الله إذا ابتلى المؤمنين المسلمين بابتلاء إنما يريد منهم ثمرات عظيمة. هذه السنة الكونية التي بينها كثير من القوم على أنها واجبة عليكم معرفتها، واجب عليهم أن تتعرفوا على سنن الله عز وجل الكونية، كيف يفعل بعباده ولم يفعل وما جراء هذا الابتلاء. إن الابتلاء يميز بين الخبيث والطيب، ولو لم يكن فيه إلا هذه الثمرة فهو وحده يكفي ليميز الله الخبيث من الطيب، لتتمايز الحقوق لأعلم من حبيبي من عدوي. ولله شرف القائل يوم قال: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي. تعرف بهذا الابتلاء العدو من الحبيب. ثم ان المؤمنين اذا غلق على رؤوسهم فانهم يتوبون الى الله ويرجعون اليه، وتخرج هذه الايمانيات خرجت في نفوسهم وتوقيع قلوبهم. قال الله عز وجل مميزا بين قسطاسين: قسطاس المنافقين وقسطاس المؤمنين الصالحين. انظر الى المؤمنين لما جاءهم الجند من فوقهم ومن اسفل منهم، واذ بلغت قلوبهم الحناجر واتوجت السماء بليل حالك لا تضيء نجمه فيه ولا قمر. انظر الى هؤلاء القوم كيف نجوا في غزوه الاحزاب، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. لم يقولوا لا يقدر عليهم احد، هؤلاء لا يستطيعهم احد، وقنعوا وقصوا قوت لهم. وبعد ذلك يخرج منهم صاحب الدم الجاري فيكذب ويستنكر فحسب، لا بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وليس ذلك فحسب، بل قالوا وصدق الله ورسوله. فصدقوا موعود الله عز وجل وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. يوضح ذلك خالد هذا القائد المفحم بالاعتقاد في يوم عظيم الهم يوم مؤتة. وكانت غزوة مؤتة بين جبلين عظيمين، هو جبل سلمى وجبل أجا. فإذا للقوم يأتون لهم في 100,000 وجند المسلمين 3,000، فنظر رجل الى خالد وانظر الى الابتلاء كيف يمحص النفوس وكيف يثبت المؤمنين على طاعه الله. قال رجل لخالد: يا خالد الى سلمى ننحاز او الى ابد؟ اذا اتهم ارفع الامر وحدونك. اذا جاء هؤلاء القوم، اذا جاء هذا الجعفر العظيم ننحاز الى اي جبل يقينا بعثهم ووقتهم؟ فالتقى خالد وفطر راسه ثم رفعها وقد اغرقت عينه بالبكاء وقال: لا الى سلمى ولا الى عجب، بل الى الله المرتجى. فنصره الله، انتصر ب3,000 على 100,000. قال: انزقت في يدي 9 أثياب على اجساد الاعلام، 9 سيوف كسرت على اجساد هؤلاء القوم. ان الابتلاء ينبغي يا عباد الله الا يزيدكم الا عزه بدينكم واستغلاء بايمانكم. هذا القائد من دولة المماليك العريقة، وإن طعن فيها الطاعنون وبث الخبث فيها الخبيثون. ألف أرسلان هذا القائد المظفر الذي عاد من حرب واسية، فلما عاد وجد دموع المشركين الكافرين قد جهزوا له جندا يركب بعضهم رقاب بعض. جند عظيم عظم جحفا شديد. فلما راهم قلبوا ارسلان قال له الجند من حوله: ايها الامير اننا ننسحب بحرب، لكن يا ليت الامر جاء على الانسحاب، ان هؤلاء القوم ارادوا ان يستحصلوا شاف دبير. فان الرجل يستعدي ايمانيا فدخل في خيمته وتحنط ولبس كفنه. انظر الى الاعمال ولبس كفنه، ثم خرج وقال للقوم: لا تشريب عليكم اليوم، من اراد ان يناجز فليناجز، ومن اراد ان ينسحب فلينسحب، فاني اليوم اخشى على لا اله الا الله، واني مناجز القوم ولو وحدي. فتحنث الجند كلهم ولبسوا، اكبر الطريق العبير وما هي الا ريثما ويعاد، حتى نادى المنادي ان غلب المشركون. هكذا ينبغي في مثل لا يا عبد الله ان تستعلي بالايمان. فلذلك ادندن على هذه الدروس التربويه التي يربي المرء من خلالها نفسه واحواله، الخوف من الله عز وجل والخوف ومعرفه صفات المال، اذ هو الحادي على الخوف منه. هذا الامر من اخص خصائص عباد الله المتقين، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. عذابها كان غراما اي عذابها كان ملازما، ويقال للذي له عليك الدين اتى الغريم اي اتى هذا الرجل الملازم لك لانه يريد دينك. فهؤلاء القوم تعرفوا على المال ومن ثم قالوا ان عذابها كان غراما، انها كانت مستقرا ومقاما. وكما تعرفت مع حضراتكم حتى لا يدوم الكلام على الشفا وتذهب الرساله من الحجى فاسهب واظلم بلا فائده، فسوف التقي على اربع مرات اصل ان شاء الله عز وجل وقدر من خلالها الى شأن هذا الموضوع ورأسه وذروه كلامه. المرصاد الاولى تخويف الابرار من هول النار. المرصاد الثانيه تعريف الحميم بما في الجحيم. المرصاد الثالثه الاخبار بوصف اهل النار. اما المرصاد الرابعه نحن جعلناها ذكرا. واسال الله عز وجل بين يدي خطبتي ان يخرجها بيضاء نقيه، وان يجعلها قليله المباني كثيره المعاني، وان يجعلني ممن اذهب واطيب واطال من غير الله، وان يجعلها بحق صنعه من صب للحق، انه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم علمني الله واياك ان الله عز وجل قد خوف عباده بالنار في غير ما ايه تعرض الله فيها لتفصيل بعض عذاب النار، ذلك لترتبك القلوب ولتقبل على خالقها. فقال الله عز وجل مصورا موقفا: اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فروى ادم بن ابي اياس في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: اذا راتهم من مكان بعيد قال تراهم على مسيره 100 عام. وانا قبل ان اعجب على هذا الكلام في هذه الخطبه اريد ان انقل لكم فائده عظيمه اودعها شيخ الاسلام في التكوين. فسئل رضي الله عنه: ان الرجل ليعلم انه اذا سرق قطعت يده وبان عضو منه ومع ذلك يسرق، ام كذب هو؟ فقال شيخ الاسلام: قدس الله سراه، قدس الله روحه. قال شيخ الاسلام: لا، ان هذا الرجل قد قل تصوره. فانا لا استطيع الان ان امرق بهذه الخطبه بينكم، ولا ان اجد بها في سويدات قلوبكم، ولا ان اقطف ثمارها الان الا اذا تصورته، اذا قلت حرفا تخيلوا ومثلوا لقلوبكم. قال ابن عباس: تراهم على مسيره 100 عام. النار لها عيون، تراهم على مسيره 100 عام. قال ابن عباس: اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال ابن عباس: تزفر النار زفره فلا تبقي في العين دمعه الا نذرت الا انفطرت. قال: ثم تزفر الزفره الثانيه فتقطع القلوب من نياطها اي من اماكنها وتقطع الحلوب. فهذا قول الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر. من زفره النار وفقط تقطع القلب من نياطه وتبلغ الى الحنجره. وقال الله عز وجل:

على جبال الدنيا لأرفضت حتى تصل إلى قارب حلقة واحدة من السلسلة وقطعت على رأس الجبال لأرفضت أي ارتعدت حتى تنزل وتكسر هذه الجبال وتصل إلى قارب. ولو أن خازنا من خزان النار أفرض كفه إلى أهل الدنيا لأسدل عليهم معيشتهم من نسل ريحها وقبح نظرها. ولو أن رجلا من أهل النار دخل في مسجد به ألف ألف ثم تنفك فيه لماتوا جميعا. فقال له النبي اسكت يا جبريل لا ينقطع قلبي. فنظر إلى جبريل فرآه يقول المكرمين. قال يا جبريل أتبكي وأنت في هذه المنزلة من الله؟ قال وما لي لا أبكي إني أخشى مكر الله عز وجل. فظلا يبكيان حتى نادى مناد من قبل الله عز وجل أن يا محمد ويا جبريل قد أجرتكما من عذاب الله. والحديث كما أثبت فيه مقال ويعمل به في هذه الأمور. هكذا يخوف الله عباده. يا عبادي فاتقون كما قال في غير ما موضع يخوفكم لتتقوا الله ولتستعينوا على أعدائكم بالله فليس لنا عبد ولا ناصر إلا الله. فاتقوا الله يا عباد الله. خوف الله عز وجل عباده الأبرار وليكون هذا الخوف أيضا حجة على الفجار والكفار. فخاف القوم بعد أن وصف الله عز وجل لهم هيئة النار وبعد أن وصف ما فيها من عذاب ونكال أتطرق إلى بعضه الآن حيث أنتقل إلى المرقاة الثانية في وصف النار وهي إعلام الحميم بما في جحيم. فأما عن جنة النار يا عباد الله فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه البيهقي في البحث والنشور. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوقد على النار ألف سنة حتى ابيضت ومثلها حتى احمرت ومثلها حتى اسودت وانظر إليه. قال فهي سوداء مظلمة مثل القار مثل الجبن سوداء مظلمة مثل القار لا يظهر ذهبها ولا ينطفئ ورقها. أما عن عبدها ففي الحديث الذي خرجاه عن البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم في بعض جملة من أصحابه استمع وجبة وجبة صوتا شديدا وهزة في الأرض. فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذه صخرة ألقيت من على سفير النار منذ 70 قريبا لم تبلغ قعرها إلى الآن. وأنا أريد منك أن تتخيل أنك تقدم على درج السلة. درج السلة من 8 درجات لو تقدم عليها لعل جزءا منك يتكسر. فكيف بهؤلاء الذين كُكِّبوا فيها كما قال الله عز وجل يرتضي في جنباتها حتى يسقط الى بعدها ليس يوما ولا يومين ولا ثلاثه بل 70 خريفا. وفي الحديث الذي صدقه البيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لو ان رصاصه يعني قطعه رصاصه مثل هذه ومنزل بالجمجمه مثل جمجمه الراس ارسلت من السماء الى الارض وما بينهما 500 عام لبلغت الارض قبل ان ياتي ذلك. ولو انها ارسلت من على راس السلسله لما بلغت اخرها الا بعد 70 قرنا. السلسله التي ينبط بها هذا الرجل من اهل النار طولها مسيره 70 قريبا لا يبلغ المرء قعرها ولا ظلمه النار وقعرها كما رايتم وظلمتها وشده لهجها وايضا عقاربها وحياتها. فهي عياذا بالله تعالى نقمه الله عز وجل الذي جاء ففي الحديث الذي رواه البيهقي ايضا من حديث شقيق بن ماتع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من كان مختلف في صحبته، قال شقيق بن ماتع: وانظروا الى هذه النار، ان في النار قصر يقال له هوى، يوقف الكافر على راسه فيطرد فلا يبلغ قعره الا بعد 40 قريبا، بعد 40 سنة يبلغ قعر هذا القصر. قال كثير: وإن هناك واديا يسمى آثامة، هذا الوادي فيه حيات وعقارب العقرب منها مثل البدر، العقرب الذي ربما أرجى بك ميتا وهو الذي بمنظار الأصبع، يقول فيها العقرب مثل البدر وفيها حيات أنيابها كالنخل الطوار، نار الحية كالنخل الطوار. قال كفيل: فإذا لدغت الحية أهل النار لا ينسيه حر ما يجد من سمها، لا ينسيه ذلك حر له، أي أن حر سمها متعادل مع حر النار. وهذه العقرب الذي مثل الدم، يقول شقي بن ماتع رضي الله عنه: العقرب مثل البغل في فقاره 70 فقارا، في كل فقار قلة سر. القلة ليست هذه القلة التي تشربون فيها، ولكن القلة هي 250 رطلا بغدادية، يعني كم برميل. فهذا العقرب فيه 70 جرميل من السم، ومع ذلك فإن سنتي واحد من هذا السم إذا دخل بدنك فربما أوراق الضيعة منه. فهذا العقرب فيه 70 قلة من السم يفرغها جميعا في هذا الذي يأتي. وطعام أهل النار فيها تقوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لو أن قطرة من هذا الزقوم غفرت في بحار الدنيا لا تبقى على أهلها، ولهم فيها مقامع من حديد تضرب بها عنق رؤوسهم. هذا المقطع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو ضرب به الجبل لتفكر، يضرب به رأس هذا الرجل. انظروا إلى هذا الجحيم المقيم، انظروا إلى هذا العذاب الأليم، والذي ليس هو عنا جميعا بمنزلة، إنه قريب منه. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وإذا مت فقام عاطف لك الآن بعيني رأسك، فلا يندمن أحد يا عباد الله. لقد كان بعض السلف يثقل العمل على نفسه ويقول لها: والله لا أزحفن بك إلى الله بحثا، والله لا يكون التقصير منك لا مني، والله لو أذكرت النار على هذا العمل لم يكن لك عندي عذر حتى أقول لا عفو، حتى أقول فرغت، يعني أريد أن يقول سأعمل وسأعمل، فإن أدخلني الله النار فبها ونعم. أما التقصير من ناحية فلن يكون هذا. فاعملوا يا عباد الله، لعل الآخرة أن تكون بعد شويعات قليلة، آخرتك أنت أو أنت أو غيرنا، إننا لا ندري ما عند الله عز وجل، لا ندري ما عنده. الذل لله سبحانه وتعالى، البذل لله عز وجل عز وشر، لنخرج مما نحن فيه الآن من ذل وفراغ. هكذا هي النار، وهكذا هي أوديتها، كما خرج الإمام البيهقي من حديث علي المرفوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جنب الحلق. قالوا: يا رسول الله، وما جنب الحلق؟ قال: واد في جهنم يكيل قيحا وصديدا تستدير منه جهنم في اليوم 70 مرة، واجب واحد تستدير منه جهنم في اليوم الواحد 70 مرة تستدير منه. وقال النبي كما في الحديث الذي قبله البخاري ومسلم، أو قبله الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم:

زدناهم عذابا. قال ابن مسعود: زيدوا عقارب وحيات أسنانها وأنيابها كالنخل فتأخذ بشفاههم وقلوبهم. إذا أرادوا أن يستريحوا من النار هنيهة يقال لهم اخرجوا إلى الزمهرير أو إلى هذا البيت. فيخرجون إلى هذا البيت فإذا به بيت الزمهرير فيجدون ضربا شديدا جدا حتى تتفرقع عظامهم. فالبدر العظام من شدة هذا الضرب. فيصدون لله عز وجل فيعادون إلى النار، فيصدون في النار فيعادون إلى هذا الزمهرير، ولا يزالون في هذا العذاب أبدا حتى يرحمهم الله عز وجل. فتقصروا يا عباد الله قوة المعافي، واحصروا شدة المنافذ، واحصروا شدة الثالث، فإنه والله ظالم غالب. أما والله لو علمت أنام لما خلقوا لما هدعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر دورته عيون قلوبه شاه وهام، ممات ثم قصر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. لمثل اليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا يومهم صبرا وقاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف عظام الرجال. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبقوا مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد انتظر القوم يا عباد الله من هذه المواسيم التي أرسلها الله عز وجل نذرا إلى عباده، فتعلموا منها أن ينذروا أنفسهم على خوف النار، وتذكروا كما طلب الله منهم، تذكروا بنار الدنيا نار الآخرة. قال الله عز وجل: نحن جعلناها، أي النار نار الدنيا، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. والمقوين هم القوم الذين نزلوا في الصحراء. هؤلاء القوم يكونون كأنقاض أحياء إذا لم يستحملوا النار كما هو معلوم لديكم. فالله عز وجل قبل أن يذكر أنها نعمة ذكر أنها تذكرة. وقد سبق كثير من القوم صدر الآية وأخذوا بشطرها الآخر. نحن جعلناها تذكرة، جعلنا نار الدنيا تذكرة لكم. وقد كان القوم يعتبرون بذكرها، فانظروا إلى أسلافكم تأخذوا أسوتكم كما هو معلوم. وهذا منهج لا أحيد عنه البصر أن أذكركم بأسلافكم، إنهم غير مقطوع النسب يا عباد الله، بل قد كان لكم أجداد عظام. إذا أراد المرء أن يهتدي في طريقه إلى الله فبهم يهتدي. كان ابن مسعود رضي الله عنه كما قال بعض السلف: نبئت منذ 30 عاما ان ابن مسعود كان اذا اصبح غدا الى الحدادين فينظر الى نار الحدادين والى الحديد، وهو يخرج من نور الحدادين فيصبر وصيا عليه، يعتبر بهذه النار. وكان جمع من السلف كذلك كعطاء السليمي، فقد دخل عطاء رضي الله عنه يوما على المراجيح فوجد كالنور الجيران، اي قرن الجيران، عليه النار نظرا، فنظر اليه ثم شهق فاغشي عليه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقد نارا عظيمه بين يديه، ثم يقرب يده منها ويقول: يا ابن الخطاب الك على هذا فضل، يا ابن الخطاب الك على هذا فضل. هؤلاء القوم يعتبرون بهذه النار. وهذا احدث بن قيس رضي الله عنه كان يوقف التفاح فيقرب يده منه يقرب اصبعه منه ويقول حس حس يا حنين أذنته الذنب كذا يوم فعلت كذا أذنته الذنب كذا يوم فعلت كذا فلا يزال يتذكر ويبكي. وقال المختري بن الحارث كما ذكر الزبير في التقويم قال المختري بن الحارث دخلت على بعض العباد فوجدته قد أسجد بين يديه نارا وهو ينظر إليها يحاسب نفسه حتى أصي عليه. ينكرون انفسهم بهذه المشاهد من الوراء. بل كان ابن عمر يحدث له امر عجيب فكان ابناؤه يرونه ليله يدخل البيت فينام ويرونه في ليله اخرى اذا دخل البيت اخذ يبكي ويدور في حجرته. فتتبعه احد ابنائه يوما فوجده نظر الى الرؤوس المشويه المعده للاطعام في السوق فاذا نظر اليها تذكر النظر وسهر ليلته كلها يدور في منزله ويذكر النار ويبكي ويقوم الليل كله هكذا كان اسلافهم. وبعض السلف كان اذا وضع بين يديه الطعام يبكي بكاء شديدا ولا ياكل فتقول امراته له مالك فيقول تذكرت طعام اهل النار بالنار. بل ان من العجيب ان اي شيء كان في هذا الجمع ربما ذكره بالنار. فهذا بعض السلف قام ليتوضا في ليله بارده فوضع يده في الاناء فقام من الليل الى الفجر يبكي فقالت له الجارية فقال تذكرت جمهرير جهنم لما وضع يده الى الماء. يتذكرون النار في كل وقت وفي كل سير وفي كل حركة وفي كل شكلة. هكذا طريق القلوب وفرطه. اذا نظر احدهم الى طعامه وشرابه نظر كانه النار وتذكر طعام اهل النار فقد سكروا ونسينا فاعزه الله عز وجل ولم يرسله. فأي الناس يا عباد الله أنتم؟ أي الناس أنتم؟ أمن الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو المعصومين؟ أي الناس أنا وأنتم؟ ماذا ينا هكذا قد وضحنا كأن الله أنزل منصورا أنه لا يدخل أحد من النار؟ أي الناس أنتم؟ أظننتم أنكم ناجون؟ أظننتم أنكم ناجون؟ انتبهوا يا معشر الثياب لقد بقيت لكم في الدنيا ايام وغدت سيكون انا وانت يا عبد الله بين يدي الله حفاظا عراه خبزا نحاسب على كل شيء والله نحاسب على الصغير والكبير والنبيل والتثمير. فمسجد لقلبك يا عبد الله وتطور لقاء الله تقطع مسجد لقلبك اذا ما اجتمع بالقيامه ياهو اليها ووضعت كل ذات حمل حملها وحوسبت الامم جميعها باعمالها اذا شاد الوليد وحضر الوعد وجهد الوعيد اذا شاد الوليد وحضر الوعد وحق الوعيد وجد كل متكبر وجبار عنيد اذا قطعت الرقاب لرب الارباب وخاف كل متكبر كذاب. فاتقوا الله يا اولي الالباب وتفكروا ومثلوا لقلوبكم هذا الذي تقبلون عليه يوم الاناب. مثل لخلقك ايها المظلوم يوم القيامه والسماء تموت قد كبر الشمس النهار والليل حتى على رؤوس العباد تقوم. واذا العشار تعطلت عن اهلها غلت الديار فما بها معمور. واذا الجبال تطلعت في اصولها فرايتها مثل السحاب تسير. واذا النجوم تناثرت وتفاقمت وتبدلت بعد الظلام الحضور. واذا الوحوش لدى القيامه حشرت وتقول للعباد اين نسير. فيقال سيروا تشهدون فضايعا وعجائبا فقد احضرت وامور. واذا الجميل الجنين بأمه متعلق يخشى العذاب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف يهويه كيف يصر على ذنوبه؟ تفكروا يا أولي الألباب تفكروا فغدا غدا وفقط ولا أقول بعد غد قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما قالوا لبثنا يوما واحدا يا صاحب المتعة لبثنا يوما واحدا وستحاسب غدا ولا يدرك من أعمالك شيئا قل كان أو كثر اللهم إني قد دللت على منوال نبيك اللهم فاشهد وهذا ما تحصل لي يا عباد الله من النظر الكريم والذهن الطيب فما كان من تقصير رايتموه فهو مني واستغفر الله من كل خير وما كان من صواب فهو من الرب الجليل اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انزل المستضعفين اللهم انزل المستضعفين اللهم انزل المستضعفين اللهم انزل المستضعفين اللهم اشمد وقتك على الكافرين اللهم اشمد وقتك على الكافرين اللهم اشمد وقتك على الكافرين واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين قاتلهم في جوهم وقاتلهم في لحمهم وقاتلهم في ارضهم واجعل دماءهم ونساءهم غنيمة للمسلمين خذ منهم لدماء المسلمين حتى ترضى وخذ منهم لاموال المسلمين حتى ترضى وخذ منهم لاطفال المسلمين حتى ترضى وخذ منهم لارض المسلمين حتى ترضى اللهم خذ منهم حتى ترضى اللهم خذ منهم حتى ترضى اللهم خذ منهم حتى ترضى اللهم ارض الكفرة اجمعين وامنحنا اسلافهم حتى يغفر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ورب العالمين